السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نزل أخوان الكرام في سورة الكهف، وصلنا عند قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا شروع في الحديث عن قصة أصحاب الكهف، هي أولى القصص في هذه السورة العظيمة، سورة الكهف. وأصحاب الكهف يختلفوا في مكان وجودهم، والغالب أنه في بلاد الشام، وإن كان هذا الأمر يعني ليس له أهمية كبرى، لأن المقصود هو العبرة. وهي قصة مجموعة من الفتية والشباب الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ورفضوا الشرك، وكان قومهم وبما فيهم ملك ذلك البلد كلهم على الكفر، فكانوا يكرهونهم على الكفر، فحصلت هذه الأحداث التي تعرفونها. فيقول الله تعالى: ما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والرقيم قيل هو اللوح الذي كتبت فيه أسماءهم، فرقيم هذا الوزن وزن فعيل في اللغة العربية، يأتي بمعنى مفعول، رقيم يعني مرقوم، فهو الذي رقم عليه يعني كتب عليه، مثل قول الله تعالى: والكتاب المرقوم، يعني الذي كتب فيه. فالرقيم هو اسم اللوح أو اللوح الذي كتب عليه اسمه. وبعضهم قال رقيم اسم البلد، وبعضهم قال رقيم هو النحاس، لكن الراجح أن الرقيم هو اللوح الذي كتب فيه أسماءهم بعدما كشفوا وعرفت أسماءهم، وضعت على الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أعجب من أعجب الآيات. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا راشدا، يسر لنا ربنا من أمرنا أمرا راشدا ناجحا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، نامهم الله تعالى سنين طويلة، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهذا اختصار في القصة، يعني يثير التشويق في عند السامع. وثم بعد ذلك شروع في تفصيلها. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن هم آمنوا وأرادوا وجه الله تعالى، آمنوا بربهم، فالله تعالى وفقهم وأعانهم وزادهم هدى وثبتهم في هذا الموقف الرهيب أمام ملكهم. إذ قاموا وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتناهم وربطنا على قلوبهم. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. شطط البعد عن الحق، يعني إحنا حتى نقول فلان شط عن الطريق، يعني شطط يعني ابتعد. فقلنا شططا، يعني قلنا قولا بعيدا مائلا عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله آلهة، يعني لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل عندهم سلطان ودليل بين؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم، اعتزلوا قومهم، اعتزلوا ملك تلك البلاد، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأووا إلجأوا إلى الكهف ينشر لكم، يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يعني يعينكم ويعوضكم أمرا ترتفقون به وتعانون عليه وتساعدون به. وفعلا اتجهوا إلى هذا المكان ووضعوا رؤوسهم للنوم، فكانت من أعجب الآيات التي حصلت، وهي أن الله سبحانه وتعالى قبض أرواحهم أو أنامهم 300 وتسع سنوات. وفي هذه 300 سنة يعني الله تعالى لم يجعل أجسادهم تتلف، لم يجعلهم يحتاجون إلى أكل، لم يجعلهم يحتاجون إلى شرب، لم يجعلهم يحتاجون إلى قضاء حاجة، لم يجعلهم يحتاجون إلى علاج. وهذا شيء مذهل الحقيقة، كما يعني لا يخفى. وترى الشمس أيضا من معجزاتها حصلت لهم، إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تزاور يعني تميل عن كهفهم جهة اليمين، وإذا غربت تقرضهم يعني تصيبهم إصابة خفيفة ذات الشمال. المشهور بالتفسير أن جهة باب الكهف هي متجهة إلى جهة الشمال، فلا الشرق يظهر عليهم ولا الغرب يكون عليهم، يعني أن الشمس إنما تصيب مدخل بس، مدخل الكهف، لكنها لا تواجه الكهف مواجهة لا في شروقها ولا في غروبها، وبالتالي مثلا لا تؤذيهم بحرها ولا بضوئها، فهم في مكان داخل الكهف لا يحسون فيه بنور ولا ظلام، فلا يؤذي نومهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهم في فجوة من فجوة يعني متسع، هم في فجوة من وهم في متسع من الكهف، ينالهم من يعني من حرها ودفئها، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، يعني هذه من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا شك أن الله تعالى إذا هدى الإنسان خلاص ثبته وأعانه، مثل هؤلاء الشباب ولو كان ضدهم حتى الملك، ملك ذلك البلد. والمناسبة يعني وجود فتنة الدين يا أخواني ترى للأسف في أغلب بلاد العالم، يعني مثل هؤلاء الشباب موجود الآن في كل العالم، يعني هناك البلاد التي تبطش كما تعلمون بأهل الدين وبأهل الصلاح وترميهم في السجون وتعذبهم وتنكل بهم، فهم أشبه بقصة أصحاب الكهف. وهناك فتنة مثلا الشبهات في بعض البلاد، يكثر فيها فتنة الشبهات، فتجد الإلحاد، تجد أنواع من الشبهات، أعلم بها الله، هذه فتنة أيضا في الدين. وهناك فتنة الشهوات، يعني في بلاد مثلا الغرب تجد أن قد لا يكره الإنسان على دينه، لكن من الشهوات الموجودة ما يفتن الإنسان عن دينه، فهو أيضا يحتاج ما يثبته على دينه ويصرفه عن هذه الشهوة. يقول الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. اختلف العلماء كيف يحسبهم الناظر أيقاظا وهم رقود، فقيل أن عيونهم مفتوحة، هذا أحد الأقوال، أن كانت عيونهم مفتوحة وهم نائمين، وقيل أنهم من كثرة حركتهم، لأن الله تعالى قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فالله تعالى كان يقلبهم حتى لا تتلف أجسادهم، فكثرة التقليب اللي يدخل يحسب أنهم مستيقظين. وقيل أن تحسبهم أيقاظا، يعني المقصود به كمال أجسامهم وعدم وجود أي نقص في أجسامهم، كأنه جالس، يعني كأنه حي حياة كاملة وليس مضى على حياته أكثر من 300 سنة. تحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وقلنا التقريب فائدته يعني إبعادهم عن المرض، هذا من جهة، حتى لا تنتن أجسامهم مع طول المدة. تعرفون الآن الأمراض اللي يجلس مثلا على سرير الفراغ، سرير المرض سنة، بعض المرضى الله يعينهم يعني يقولون سنة وكذا، فدائما الأطباء يقلبونهم حتى ما تعفن ظهورهم من شدة طول المكث. فالله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد الفناء اللي هو مدخل البيت، أي مدخل لبيت يسمى وسيط. وعادة كما تعلمون المدخل يكون فيه شيء من السعة، فكلبهم كأنما هو حارس، وكعادة الكلاب جزاكم الله يعني تقف أمام الله. فالله تعالى يقول: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أيضا اختلف العلماء في لماذا، يعني قال بعض العلماء أن شعورهم طارد وأظافرهم طارد، فكانوا أشكالهم يعني مخيفة. وقال بعضهم أنهم شابت شعورهم، وبعضهم قال من شدة الحركة الذي هم فيها. ويبدو لي والله أعلم، أظن هذا ذكرها الشيخ السعدي، قال أن هذا الرعب هو هيبة يلقيه الله تعالى في قلوب الداخل حماية لهم، فلا يستطيع أحد أن يدخل. يعني مجرد ما يدخل، ما يجي واحد من هذا الكهف، يقذف في قلبه الرعب والخوف، ثم يهرب، فلا يدخل عليه أحد أبدا. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة هنا، ولعلي أختم بها إن شاء الله. قال إن مصاحبة الصالحين يذكر فيها الإنسان بخير. فانظر إلى أصحاب الكهف، لما رافقهم هذا الكلب سطر الله تعالى قصته وسجل حدث هذا الحدث في سورة الكهف، بسورة تتلى إلى يوم القيامة. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فالله تعالى لم يغفله بسبب أنه صاحب هؤلاء الأخيار. وذكر أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله فوائد كثيرة عن قضية أن الله الشارع أصلا، يعني في الجملة أحكامه ضد الكلاب أحكام يعني كلها سلبية. يعني مثلا من كان في بيته كلب فإنما ينقص من أجله قيراط.